بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله، قال: وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو من فضل الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. نعم، كما تقدم أن العجب داء عضال ومرض خطير، وأنه سبب في حصول شرور للعبد عموما ولطالب العلم على وجه الخصوص، فينبغي للعبد المسلم أن يترفع عن هذا الخلق الذميم، خاصة طالب العلم. وقال: الطريقة في دفع هذا العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته. ولهذا من هذه العلاجات في دفع هذا الداء هو أن يتذكر قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهكذا يعلم أن هذا من فضل الله عز وجل عليه، وأن الله تبارك وتعالى الذي منحه القوة أو منحه الجمال أو منحه المال أو منحه العلم قادر على أن يسلبه هذه النعمة، فالذي أعطاك قادر على أن يسلبك، والذي أعطاك أمرك بشكره والتواضع له ولنعمه والتواضع لخلقه. فهكذا كلما تذكر الإنسان نعمة الله وسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه على شكرها فإنه يتواضع، وإنه أيضا يدفع عن نفسه داء العجب. أما إذا كان الإنسان معظما لعمله، هذا أمر خطير، أنه يكبر في عينه عمله وما أعطاه الله عز وجل، هذا داء خطير، ينبغي أن يستصغر نفسه وأن يحتقر عمله، فإنه لن ينجو بعمله، وإنما ينجو إذا نجا بفضل الله ورحمته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فالفضل لله تبارك وتعالى، والتوفيق بيد الله عز وجل، فكيف يعجب الإنسان ويترفع بشيء لم يصنعه هو ولم يخترعه هو، وإنما هو شيء وهبه الله عز وجل له، يحرم نفسه الخيرات بسبب عجبه. فعلى كل، هذا هو الدواء كما ذكره المصنف رحمه الله. قال: وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي ألا يعترض عليها وألا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها، والله أعلم. نعم، كما تقدم أن الحاسد يعتبر قد يعترض على حكمة الله وعلى قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أخذه ومنعه، وفي إعطائه ومنعه، وفي رفعه ووضعه، وفيما يفعل في أقواله في أفعاله في قسمته، فكيف يتحكم الإنسان على ربه سبحانه وتعالى يقول هذا يستحق وهذا لا يستحق؟ الله عز وجل أعلم وأحكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فكيف يعترض على قضاء ربه سبحانه وتعالى الله عز وجل قد يعطي العبد الشيء إكراما له ولعمله، وقد يعطيه ابتلاء وامتحانا واستدراجا. فكأن هذا إنسان يعترض على من هو أعلم منه، لماذا يفعل ولماذا يعمل، كيف بربه سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. فهكذا ينبغي للحاسد أن يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى، وأن يرضى بعطائه وحكمه وقضائه وقدره، وأن يرضى بما أعطاه هو سبحانه وتعالى. قل لمن كان ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. الشاهد ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. فالحاسد هو عدو النعمة، وهو معترض على ربه سبحانه وتعالى. وينبغي أن يفرق بين التحاسد المذموم الذي يكون بين طلاب العلم وبين التنافس المحمود. فالتنافس باب من أبواب الخير إذا كان في الخير، والتحاسد باب من أبواب الشر. فالفرق بينهما كما ذكر العلماء أن التنافس يكون في الشيء المحبوب، فأنت ترى أخاك من طلاب العلم يتسابق إلى نيل الفضيلة العالية في طلب العلم أو في العمل، فأنت تحب أن تسابق إلى هذه الفضيلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وتكره أن يسبقك هذا وأنت متقاعس. أنت لا تحب أن تزال عنه النعمة، لكن تحب أن تسبق أخاك في هذه النعمة، وأنت مجل له ومحب له، وأنت تريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء يحبه الله، هو أمر عباده بالطاعات والترقي في درجات المعالي والخيرات، ويحب من عباده أن يتنافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكما قال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. هناك مسابقة وهناك منافسة، وضرب العلماء مثلا لذلك بعبدين لهما سيد ومولى، فكلاهما يريد أن يصل إلى رضا سيده، فيحاول بكل طريقة أن ينال ويكسب رضا سيده، والعبد الآخر أيضا كذلك، فهما يتنافسان في نيل رضا السيد. هل السيد يفرح بهذا؟ كلا العبدين يتنافس، لا شك أن السيد يفرح، يرى هذا يسابق مثلا إذا خلع عليه كل بادر إلى أخذ النعال، إذا جاء شيء كل يبادر إلى صد هذا الشيء. إذا رأوا السيد يفرح بتصرف أو بفضيلة أو بخلق، فكل يبادر إلى فعلها ليكسب محبة ورضا هذا السيد. السيد إذا رأى هذه المنافسة فهو يفرح، يقول هؤلاء يتنافسون في الوصول إلي ونيل محبتي ورضاي. قال العلماء فهكذا المتنافسون والمتسابقون في الخير، فكل يريد أن يصل إلى رضا ربه سبحانه وتعالى ونيل محبته، وينظر إلى صاحبه الذي يسابقه فهو يريد أن يسبق هذا الصاحب، ولا يكره له الخير لكن ما يحب أن يسبقه. هذا هو التنافس، وقلما تنافس المتنافسون إلا وفازوا ونجحوا. فأهل الفضائل يستفيدون من هذا التسابق وهذا التنافس. فهذا هو التنافس المحمود الذي يعني لا يكون صاحبه قد وقع في الحسد المذموم، يتنافس العباد في الأعمال الصالحة، يتنافس طلاب العلم في نيل المراتب العالية، يتنافسون فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى مع تصفية القلب من الغل والحقد والبغض والحسد والعجب والرياء والسمعة، يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى، وكلما رأى أخاه سيسبق هو يزداد نشاطا ويزداد رغبة ويعمل ويعمل ويريد ألا يسبقه أحد إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو تنافس السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم. تعرفون تنافس الشيخين والكبيرين أبي بكر وعمر، أبو بكر كان سباقا في الخير رضي الله تعالى عنه، وعمر ومن كان دونه من الصحابة يريدون أن يدركوه، لكن هيهات ما استطاعوا، مع أن عمر هو عمر رضي الله عنه في الدين والعلم، لكن أبو بكر أرفع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حاول مرات أن يدرك أبا بكر أو أن يسبقه فما استطاع، فقال إن كنت لسباقا في الخير، وقال مرة إذن لا أسابقك إلى خير أبدا. يئس عمر كلما حاول أن يدرك أبا بكر أو أن يسبقه ويتقدم عليه لم يستطع، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالتنافس في الخير ليس هو التحاسد المذموم، بل ينبغي على أهل الخير وطلاب الآخرة وطلاب العلم أن يتنافسوا في الخير وأن يتنافسوا في الطلب، هذا يحفظ وأنت تحفظ، هذا يعمل وأنت تعمل، هذا يستغل وقته وأنت تستغل وقتك، فلا تسأل عن الخيرات والفضائل والنتائج والثمار الحسنة التي تترتب على هذا التسابق وهذا التنافس الذي يحبه الله بل وأمر الله به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهكذا الإنسان يرضى بما قسمه الله له ولا يرد يعني قضاء الله أو يعترض على حكم الله وعطاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في أداب الباب الخامس في أداب حامل القرآن، قال قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس مترفعا. هذا من العمل بالعلم، من بركة العلم العمل به. وابن مسعود رضي الله عنه والقائل كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نتعلم العلم والعمل. وكل خلق عال وكل أمر فاضل ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، طالب العلم أولى الناس بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والمسارعة في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنه عنده علم، والعلم يدعو إلى كل فضيلة بخلاف الجاهل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما خير ما أعطي الإنسان، قال خلق حسن. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، تقدمت هذه المسائل، أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل. قال الإمام مالك إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى، كما في الجامع للخطيب. قال وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى الله عن إجلال للقرآن. نعم، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، يعني يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه ويقف عند حدوده ويحل حلاله ويحرم حرامه. قال وأن يكون مصونا عن دني الاكتساب شريف النفس. هناك حرف ومهن هي جائزة لكنها دنيئة، فطالب العلم يترفع حفاظا على المروءة، يترفع عن دني الاكتساب. هناك حرف جائزة لكنها دنيئة، فيترفع طالب العلم حفاظا على المروءة. قال شريف النفس يكون عزيزا العزة والعفة، خلقان شريفان، أن يكون عزيز النفس يعني ليس مهان ذليل النفس، أن يكون عفيفا ليس متطلعا يهين نفسه، أن يكون عزيز النفس. فعزيز النفس أو شريف النفس ما يحب أن يكون في مواضع الإهانة أو الذل، وكيف الحل؟ أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن يرضى بما أعطاه الله، وأن يستعف فيعفه الله، وأن يستغني بالله حتى يغنيه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. لا يهين العلم بطوفه بطرفانه على التجار، أو بملازمته لأهل الأموال، أو بحرص على القرب من المسؤولين والكبراء، كل هذا بسبب حرصه على الدنيا، يهين نفسه ويهين العلم ويذل نفسه والعلم بسبب حرصه على الدنيا. لكن يعني ينبغي لطالب العلم أن يتعزز وأن يتكرم وأن يستعف وأن يستغني بالله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الله: من يحول بينك وبين الله، واسأل الله من فضله. إذا أردت خير الدنيا والآخرة فالله مالك الدنيا والآخرة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله. قال: مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا. بالنسبة للمتكبرين والجفاة لا يبيع دينه بالدنيا، يذل نفسه طبعا في دنياهم، لا، يكون عزيزا شريفا مع هؤلاء الذين عظموا الدنيا فرأوا أنفسهم عظماء بها أو بسببها، وفي الوقت نفسه متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين. على كل يعني هو ليس المقصود بالعبارة الأولى مترفعا على الجبابرة، الكبر خلق مذموم، هو ما يريد هذا المصنف والله أعلم. الكبر خلق مذموم، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن يقصد أنه لا يتنازل ولا يذل نفسه لهؤلاء الجبابرة وهؤلاء الجفاة من أهل الدنيا. أما الكبر فخلق مذموم، الكبر خلق مذموم. قال: متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين. قال أيوب السختياني يقول: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ينبغي للعالم أن يضع التراب، العالم ليس طالب العلم مثلنا، العالم ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، العالم يضع التراب على رأسه تواضعا لله. فطالب العلم أولى بالتواضع لأنه من الخلق الحسن. وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. ونقرأ ما يأتي إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله بعد ذلك.